بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي هذا الباب فيه بيان فضل التوحيد بأنواعه الثلاثة وبيان ما يكفر من الذنوب. ومن أعظم فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب، لذلك عطف قوله وما يكفر من الذنوب على فضل التوحيد، مع أن قوله وما يكفر من الذنوب داخل في فضل التوحيد. وعطف الخاص على العام يدل على عظمة الخاص وعلو مكانته وشأنه، لذلك خص المصنف رحمه الله تكفير الذنوب بالذكر. وقوله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا العبادة له وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة. وهذه الآية لها قصة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ يعني الصحابة حملوا الظلم على عمومه وهو مخالفة الشرع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالمراد بالظلم في هذه الآية فقال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، أي تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، أما من نطق بها ولم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها فلا ينفعه ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة تقتضي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعلم بمعنى ما يتكلم به، فمن نطق بشيء ولم يعلم معناه فهذا لا يسمى شهادة. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق سوى الله. لا إله تنفي جميع الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وإلا الله تثبت الإلهية الحقة لله وحده سبحانه وتعالى، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحده لا شريك له، تأكيد للا إله إلا الله، فوحده تأكيد للإثبات إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي لا إله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن محمدا عبده ورسوله، أي شهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وهذا فيه رد على أهل الإفراط والتفريط. فقول وأن محمدا عبده هذا رد على أهل الإفراط الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقدوا فيه بعض خصائص الربوبية وصرفوا إليه بعض خصائص الألوهية. وقوله ورسوله هذا فيه رد على أهل التفريط الذين فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني شهد أن عيسى عليه السلام عبد لله سبحانه وتعالى ورسول من رسله، وأنه كان بكلمة كن أي أن الله سبحانه وتعالى خلق نبيه عيسى عليه السلام بكلمة كن، بخلاف بقية البشر فإنهم خلقوا من ماء. وهذا فيه رد على النصارى الذين يقولون عيسى هو ابن الله، وبعضهم يقول عيسى هو الله، وبعضهم يقول عيسى هو جزء من الله. وقوله وروح منه أي مخلوقة من عند الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا يكون إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة والنار حق وصدق، وأن هذا سيكون لا محالة. ما جزاء من شهد بذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على ما كان من صلاح أو فساد. وقال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون المعنى يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. وقد قال الإمام النووي رحمه الله هذا محمول على إدخاله الجنة في الجملة، فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة، فإن عذب ختم له بالجنة. ثم قال المصنف رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا في اشتراط الإخلاص في كلمة التوحيد، فمن قالها دون أن يخلص أو قالها رياء وسمعة ونفاقة لم تنفع. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي من الملائكة العباد، والمراد لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمال غير الله تعالى. وعامر الشيء هو من يحفظه ويصلحه ويدبره. وقوله مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهن وغلبتهن، وذلك لعظم كلمة التوحيد. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. ثم قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لو أتيتني بما يقارب مثل الأرض من الذنوب ومت على التوحيد ولم تشرك بي شيئا لأتيتك بملئها مغفرة. وهذا فيه عظيم فضل التوحيد وأنه سبب لتكفير الذنوب. ثم قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله كما في قوله صلى الله عليه وسلم مالت بهن لا إله إلا الله. قال الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي التوحيد يكفر الذنوب وإن عظمت، كما قال صلى الله عليه وسلم لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك. قال الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، وهي الشهادتان وأن عيسى عليه السلام عبد لله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق. قال السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. أي إذا جمعت بين حديث عبادة رضي الله عنه وحديث عتبان رضي الله عنه لتبين لك معنى لا إله إلا الله، وهو أنه يشترط في كلمة التوحيد أن يقولها قائلها مخلصا من قلبه مريدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله وتبين لك خطأ المغرورين أي في أن التوحيد قول ولا يشترط له الاعتقاد. قال السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان أي الإخلاص كما في قوله يبتغي بذلك وجه الله. قال الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، لذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى كلمة يذكره ويحمده بها قال قل لا إله إلا الله. قال التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، وذلك لأنه لم يحقق معنى هذه الكلمة ولم يحقق مقتضاها وشروطها. فكلمة التوحيد لها معنى ولها مقتضى ولها شروط لابد من تحقيقها. قال العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة: أن لهن عمارا أي سكانا وهم الملائكة. قال الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية، فالأشعرية ينفون جميع الصفات إلا سبعة، وهي السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام. فهنا في حديث عتبان رضي الله عنه أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى وجهه، فقال يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا في حديث أبي سعيد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل كلاما، قال وكلمته ألقاها. والأشاعرة أثبتوا لله عز وجل كلاما، ولكن قالوا هو كلام نفسي ليس كلاما حقيقيا، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت لا يشبه كلام المخلوقين. قال الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولا باللسان، أي يشترط الاعتقاد، فمن قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها لم تنفع. ويشترط أيضا ترك الشرك، فمن قالها معتقدا ولم يترك الشرك لم تنفع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي قال تعالى: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. هذا فيه رد على أهل الإفراط والتفريط، فأهل الإفراط هم الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، فصرفوا إليهما بعض خصائص الربوبية والألوهية. وأما أهل التفريط فهم الذين تركوا العمل بما جاء به من السنن. قال الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي قال له كن فكان، بخلاف بقية البشر فإنهم خلقوا من ماء. قال السادسة عشرة: معرفة كونه روحا من، أي عيسى عليه السلام روح من الله، والمراد روح مخلوقة، والإضافة للتشريف كما تقدم. قال السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، فمن آمن بالجنة والنار دخل الجنة كما في حديث عبادة رضي الله عنه المتقدم. قال الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل، أي من صلاح وإن قل أو فساد وإن كثر، فكلمة التوحيد سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة. قال التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان، وهذا فيه رد على من زعم أن الميزان مجازي وليس حقيقي. قال العشرون: معرفة ذكر الوجه، أي وجه الله سبحانه وتعالى، وهو وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى لا يشبه وجوه المخلوقين. وكذلك أهل السنة والجماعة يثبتون جميع صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. أسئلة الدرس: السؤال الأول: اشرح حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السؤال الثاني: أذكر بإجمال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.